لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا إلهنا ويا مولانا لهذا البيت يا ربنا أن تطهره من كل سحر فيه. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي، طهر هذا البيت يا ربنا وأهله، اللهم طهره يا ربنا من السحر العظيم، من السحر العظيم مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. طهر هذا البيت يا ربنا، طهر هذا البيت يا ربنا من كل سحر فيه وعليه، من كل سحر في جوانبه وأطرافه وأركانه وفنائه وغرفه وصالاته ومطابخه ودورات مياهه. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أبطل سحرا في هذا البيت، أبطل سحرا يا ربنا عظيما وقديما وقويا مغروزا ومغروسا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، قويا وعظيما وشديدا ومتينا وموثقا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل سحرا في هذا البيت قويا عظيما شديدا موثقا ومربوطا ومعقودا ومتعقدا ومتشابكا. أبطل سحرا عظيما في مسمار وفي إبرة، أبطل سحرا عظيما مرشوشا ومنثورا ومذرورا، أبطل سحرا قويا عظيما شديدا في هذا البيت أثر على أهله، أثر على أهله. فأبطل يا ربنا سحرا عظيما مغروزا، مغروزا ومغروسا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله في المجالس، أبطله في غرف النوم وفي المطابخ وفي دورات المياه، أبطل هذا السحر في دورات المياه وبطل ما كانوا يعملون. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي، أبطل سحرا عظيما في غرف النوم، في غرفهم، في غرفهم، على مفارشهم، على مفارشهم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطل سحرا في هذا البيت أثر فيه وفي أهله، أثر فيه وفي ساكنيه. طهر بيتي طهر بيتي، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أبطله يا ربنا في الزوايا والأركان، اللهم أبطله يا ربنا في الصالات، اللهم أبطله يا ربنا في غرف النوم، اللهم أبطله يا ربنا في المطابخ، اللهم أبطله يا ربنا في غرف الطعام، اللهم أبطله يا ربنا في الحمامات، اللهم أبطله يا ربنا في الحمامات، اللهم أبطله يا ربنا في المداخل، اللهم أبطله يا ربنا في المداخل، اللهم أبطله يا ربنا. يقيدهم ويربطهم فاطره يا ربنا عظيما قويا شديدا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله خفيا مخفيا. عليه العهود والمواثيق ألا يظهر، عليه العهود والمواثيق ألا يبطل. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله على كل شيء قدير. اللهم أبطل يا ربنا سحرا هنا وهناك، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا بالبيت وبما في أجسادهم، مربوطا ومعقودا بما في البيت وبما في أجسادهم، معقودا ومربوطا وقويا وعظيما وشديدا. على التعطيل، على التعطيل، لا زوج ولا ولد، على التعطيل، على الضر، على الضر، على الشر، على الشر، مكرا وكيدا وغلبة عليهم. أبطل يا ربنا سحرا، سحر الطلاق، سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أبطل يا ربنا سحر العذاب، سحر العذاب والنكال والأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا، أبطلها في المداخل، أبطلها في الأبواب، أبطلها يا ربنا في الأبواب، أبطلها يا ربنا في الأبواب، في المداخل، في المداخل، أبطلها يا ربنا على الدرج وتحت الدرج. أبطلها يا ربنا تحت الفرش، أبطلها يا ربنا تحت الكنبات وفي الكنبات. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها جالبة، جالبة للجن، جاذبة للشر، جاذبة للشر، جاذبة للجن، جاذبة، جاذبة للشر، جاذبة، جاذبة، جالبة، جالبة، جالبة، جاذبة للجن، جاذبة للضر. اللهم أبطلها، اللهم فكها يا ربنا وأبطلها، اللهم فكها وأبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في المداخل، في المداخل، اللهم أبطلها في الأبواب، في الأبواب، أبطلها يا ربنا تحت الأبواب وفوق الأبواب وعلى الجوانب من الأبواب. اللهم أبطلها يا ربنا في حلوق الأبواب، اللهم أبطلها في أساسات الأبواب. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الأبواب الخارجية، اللهم أبطلها في الأبواب الداخلية. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطلها بحولك وقوتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا أسحارا في الشبابيك، أبطل يا ربنا أسحارا في الشبابيك، أبطل يا ربنا أسحارا في الشبابيك، قوية عظيمة ومتينة. أبطل يا ربنا أسحارا، أسحارا عظيمة يا ربنا في المواد الكهربائية، في الكهرباء، في الكهرباء، في الأسلاك، في الأسلاك، في الأزرار، في الأزرار. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا في المواصير، في مواصير، في مواصير الكهرباء، في مواصير الماء. اللهم أطلها يا ربنا في البزابيز، في البزابيز، اللهم أطلها يا ربنا، أبطلها تحت المرايا، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم أبطلها يا ربنا في المكيفات، اللهم أبطلها يا ربنا في الدفايات. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في المواد الكهربائية، في المواد الكهربائية، في مواد السباكة، في مواد السباكة، في البزابيز، في البزابيز. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا في البزابيز، وفي المغاسل، وفي المغاسل، وفي دورات المياه، في الحمامات، في الحمامات. اللهم أبطل هذه الأسحار بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا أسحارا في غرف التفتيش، في غرف التفتيش، أبطل يا ربنا أسحارا قوية عظيمة متينة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في المواصير، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في داخل الحمامات، في السيفونات، في السيفونات. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا في المرحاض، في المرحاض، في المرحاض، في المرحاض، مكان، مكان الغائط والبول. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها تتجدد عليهم عند دخولهم للحمام، تتجدد عليهم عند دخولهم دورات المياه. اللهم أطل هذه الأسحار بحولك، اللهم أطلها يا ربنا تؤثر عليهم في أدبارهم وفي فروجهم. اللهم أطلها يا ربنا بحولك تؤثر عليهم في نفسياتهم، على ضيق الصدر وعلى الهم والغم. اللهم أطلها عليها تعابير وحيات، عليها ثعابين وحيات. اللهم أطلها في الدواليب وفي الأركان وفي الكنبات وفي المراكي وفي الكنبات. اللهم أطلها في الكراسي، في الكراسي وفي السرائر، في الكراسي وفي السرائر وفي الدواليب. اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارا في الحديد وفي الخشب وفي البلاستيك وفي الألمنيوم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا في الدواليب، اللهم أطلها يا ربنا في الدواليب، اللهم أطلها يا ربنا في الثلاجات، في الثلاجات وفي البرادات. اللهم أطلها يا ربنا اصرف لها يا ربنا في ادوات المطبخ، اللهم اعطنا هذه الاسعار في ادوات المطبخ، اللهم اعطلها حسدا وحقدا، اللهم اعطلها يا ربنا، اعطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم اعطلها يا ربنا في ادوات المطبخ، اعطلها يا ربنا في الفرن في الفرن وفي الغاز وفي الغاز، اللهم اعطلها يا ربنا، اعطلها في الحاويات في الحاويات في حاويات النفايات، اعطلها في الدواليب في الدواليب، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اطل هذه الاسعار في السخانات وفي البرادات، اللهم اطلها يا ربنا في مراوح الشط، اللهم اطلها يا ربنا في البزاليج، اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا، اطلها يا ربنا في مراوح الشط، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على اللمبات على اللمبات وفي الاسلاك وفي الازرار، اللهم اطلها مرشوشه، اطلها يا ربنا عليها التعابير والحيات والقطط والكلاب والاسود والنمور، عليها الشياطين، اللهم اطل هذه الاسحار بحولك وقوتك، طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي، اطل يا ربنا اسحارا في البيت في البيت في هذا البيت، اثر عليه، اثر على البيت وساكنيه، اثر على البيت واهله، اثر على البيت وساكنيه، اطل هذه الاسحار في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم في غرف في غرف النوم، للوالد والوالده للوالد والوالده وللاولاد والاولاد وللاولاد ذكورا واناثا، اللهم اطل هذه الاسحار، الله اكبر الله اكبر، بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا، اللهم فكه يا ربنا فكا وهده يا ربنا هدا، اطله يا ربنا في غرف الاولاد في غرف الاولاد ذكورا واناثا، اللهم اطل هذه الاسحار قويه متينه عظيمه مربوطه مغروزه ومغروسه، عليها الثعابين وعليها الثعابين والحيات، اللهم اطلها يا ربنا تكريها وتبغيضا يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اطلها يا ربنا ممن دخل البيت من اهل البيت من اهل البيت من اهل البيت رجالا ونساء رجالا ونساء ونساء، فطالما كانوا يعملون، فطل يا ربنا هذا السحر، أثر عليهم في الطفولة، أثر عليهم في الطفولة، أثر عليهم قبل الزواج، أثر عليهم قبل الزواج وبعد الزواج، اللهم أطله يا ربنا، أطل هذه الأسحار، أثرت عليهم في طفولتهم في طفولتهم في طفولتهم، أثرت عليهم في طفولتهم بالاكتئاب وبالحزن وبالضيق وبالألم وبالوجع، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، ضيقت صدورهم، شتتت أمورهم، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله، أطلها يا ربنا أسحارا متينة عظيمة شديدة، اللهم أطلها يا ربنا صلبت وحجرت، أطلها يا ربنا أطلها كتفت وقيدت، أطلها يا ربنا أثرت عليهم في الزواج، أثرت عليهم في الزواج، أثرت عليهم في الخلفة، أثرت عليهم في الخلفة، أثرت عليهم في العقول في العقول والمدارك وفي الحظ والنصيب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أطلها يا ربنا ضيقت الصدور، أطلها يا ربنا صدعت الرؤوس، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أثرت تأثيرا بالغا تأثيرا بالغا في بطونهم في بطونهم وفي أحشائهم وفي فروجهم وأدبارهم وفي أقدامهم تأثيرا بالغا في الأقدام وفي السيقان في الأقدام في الأقدام وفي السيقان، اللهم أطل يا ربنا سحرا أثر عليه وعليها في القدم وفي الساق في القدم وفي الساق في القدم وفي السوق في الأقدام وفي السوق في الأقدام وفي السوق في الأقدام وفي السوق في الأقدام وفي السوق تأثيرا بالغا، اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها في المفاصل أطلها يا ربنا في الركب أطلها، اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في الأفخاذ في الأفخاذ، اللهم فكها وانزعها نزعة وأبطلها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، بسم الله لا تبقي ولا تذر، فطل يا ربنا هذه الأسعار أبطلها، فطلها يا ربنا من الشبابيك، فطلها يا ربنا من النوافذ، فطلها يا ربنا من الفتحات، فطلها يا ربنا من الزوايا والأركان والجحور، اللهم أطل يا ربنا أسعارها، فطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بطل بطل ما كانوا يعمل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطالما كانوا يعملون وجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بطالما كانوا يعملون بطل بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطلها في هذا البيت أثرت عليهم تأثيرا بالغا. اللهم فبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فكها يا ربنا فكا هدها يا ربنا هدا. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا تشوي وتغلي. اللهم أبطلها يا ربنا تشوي وتغلي. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فبطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احلل يا ربنا عقدها. اللهم فك مرابطها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله العزيز بسم الله العظيم بسم الله المتكبر بسم الله. اللهم أطر يا ربنا أسحارا أسحارا آوى إليها شياطين مرده وعفاريته. اللهم أطرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطر يا ربنا أسحارا سكن معها جن ظلمة فسقت فجرة. يخدمون الساحرة ويحرسون الأسحار يخدمون الساحرة ويحرسون الأسحار. بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا أسحارا في السرائر يا ربنا يا ربنا وفي الأرائك وفي الأرائك. أطل يا ربنا أسحارا في السرائر وفي الأرائك. فبطلها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة. فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله العزيز بسم الله العظيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله. أبطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي. اللهم طاهر البيت يا ربنا من هذه الأسحار خفية مخفية قوية عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروسة ومحروسة. اللهم يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فك. أبطلها الآن يا ربنا. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل أسحارا خفية مخفية ما خفيت عنك يا ربنا ما خفيت عنك خفيت عنا ما خفيت عنك ما خفيت عنك يا ربنا خفيت عنا ما خفيت عنك يا ربنا مستورة يا ربنا مستورة مستورة مستورة ومهجورة مستورة ومخفية مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا عظيمة قوية شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من ضرها ومن شرها ومن غلبتها ومن ألمها ومن ضرها ومن شرها ومن مكرها ومن ضيقها ومن ضيلها ومن ضيقها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها قديمة قد عاف عليها الزمن. أبطلها عظيمة عظيمة غير هينة. أبطلها يا ربنا عظيمة غير هينة. أبطلها يا ربنا عظيمة غير هينة. اللهم أبطلها يا ربنا تستجلب وتستدعي جنا عظماء. اللهم أبطلها وفكها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. أبطلها يا ربنا في المراوح في المراوح وفي اللمبات في الكهرباء في الكهرباء في أدوات الكهرباء في أدوات السباكة. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها قوية متينة عظيمة تتجدد وتتنقل فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مستترة أبطلها يا ربنا خفية أبطلها يا ربنا مستترة أبطلها يا ربنا خفية أبطلها يا ربنا أبطلها. فطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا عقاربا أخرج يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا ثعابينا أخرج يا ربنا حيات أخرج يا ربنا الضر أخرج يا ربنا الشر أخرج يا ربنا البلاء. بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الشر أخرج يا ربنا الضر أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء. اللهم أخرج يا ربنا ربنا، اخرج يا ربنا ما في الخشب، اخرج يا ربنا ما في الحديد، اخرج يا ربنا ما في الألمنيوم، اخرج يا ربنا ما في الفرش، اخرج يا ربنا ما في الفرش، اخرج يا ربنا ما في السرير، اخرج يا ربنا ما في الكرسي، اخرج يا ربنا ما في الدولاب، اخرج يا ربنا ما في المغسلة، اخرج يا ربنا ما في السيفون، اخرج يا ربنا ما في غرف التفتيش، اخرج يا ربنا ما في الحفر، اخرج يا ربنا ما في الجحور، اخرج يا ربنا ما في الحفر والجحور، اخرج يا ربنا ما في الزوايا والأركان، وما هو مسوسا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. الله أكبر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه فكا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا بالأسحار، اطرها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اللهم فكها فكا، اللهم هدها هدا، اللهم انسفها نسفا، اللهم اطلها يا ربنا، اسهرها يا ربنا من عليها. الله اكبر. يا ليتها كانت القاضيه، القاضيه القاضيه، الان يا ربنا القاضيه، الان يا ربنا القاضيه للاسحار كلها يا ربنا ولمن عليها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اطلها في ملابسهم، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها في ملابسهم، اطلها يا ربنا فوقهم وتحتهم، اطلها يا ربنا في السقف، اطلها يا ربنا في السقف، اطلها يا ربنا مدمرة، اطلها يا ربنا مزلزلة، اطلها يا ربنا في السقف، اطلها يا ربنا في الارض، اطلها يا ربنا في الجدران، اللهم اطلها في الجدران، اللهم اطلها يا ربنا في السقف، اللهم اطلها يا ربنا في الجدران، اللهم اطلها يا ربنا في السقف، اللهم اطلها يا ربنا في الزوايا والاركان، اللهم اطلها وفكها فكا يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك. أثرت عليهم. أطلها يا ربنا قافلة، أطلها يا ربنا قافلة، أطلها يا ربنا قافلة، أطلها يا ربنا قافلة، أطلها يا ربنا قافلة، اللهم أطلها يا ربنا قافلة، اللهم أطلها يا ربنا قافلة، اللهم أطلها يا ربنا قافلة، اللهم أطلها يا ربنا قافلة، اللهم أطلها يا ربنا قافلة، اللهم أطلها يا ربنا قافلة، اللهم أطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أطلها يا ربنا قافلة، اللهم اطلها يا ربنا قافلة، اللهم اطلها يا ربنا مدمرة، اللهم اطلها يا ربنا مزلزلة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من التماثيل، اطلها يا ربنا من التماثيل، اطلها يا ربنا من التماثيل، اللهم اطلها يا ربنا من التماثيل، اللهم اطلها يا ربنا من التماثيل، اللهم اطلها يا ربنا من التماثيل، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من الزينة، اللهم اطلها يا ربنا من الزينة، اللهم اطلها يا ربنا من الصحون ومن القدور، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من الليات، اللهم اطلها يا ربنا من ادوات المطبخ، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، مرشوشة منثورة ومذرورة، أسحارا عظيمة قوية شديدة عليهم وفيهم ومعهم، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اطلها تتجدد عليهم، اللهم اطلها تتنقل فيهم، اللهم اطلها تضرهم ولا تنفعهم، اطلها يا ربنا اطلها تقبضهم قضاء يا ربنا، اطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها من الكتب والدفاتر، من الكتب والدفاتر والأقلام والأقلام والأقلام، اللهم أطلها من الدفاتر والأقلام ومن الكتب ومن الكتب، اللهم أطلها من أدوات المدرسية، اللهم أطلها يا ربنا من أدوات المدرسية، اللهم أطلها يا ربنا من الشناط، أطلها من الحقائب من الحقائب، أطلها يا ربنا من الحقائب من الحقائب، أطلها يا ربنا، أطلها أطلها عليها الغبار، أطلها يا ربنا، اللهم اطلها عليها الغبار، اللهم اطلها يا ربنا من السجادات، اللهم اطلها يا ربنا من السجادات، لاجل ان لا يصلوا ولاجل ان لا يذكروك يا ربنا، اطلها يا ربنا على المصاحف، اللهم اطلها سحرا على المصاحف، اللهم اطلها بسم الله بسم الله بسم الله، اطلها يا ربنا من دورات المياه، اللهم اطلها يا ربنا من المراحيض، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها من ارضيات الحمامات ومن زواياه واركانه، اللهم اطلها من البزابيز، اللهم اطلها بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. الله أكبر. اللهم اطل سحرا عظيما في المغاسل في المغاسل، اللهم اطل يا ربنا ذي الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا في البزابيز في البزابيزة، اطلها يا ربنا في السيراميك، اطلها يا ربنا في الفرشات، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطلها في الزوايا والأركان، اللهم اطلها في الجدران، اللهم اطلها يا ربنا في السقف، اللهم اطلها يا ربنا في السقف، اللهم اطلها يا ربنا في اللوحات، اللهم اطلها يا ربنا في الساعات، اللهم اطلها يا ربنا في المباخر، اللهم اطلها يا ربنا في المباخر، اللهم اطلها في أدوات الزينة، اللهم اطلها يا ربنا في اللمبات، اللهم أطلها في الكتب في الكتب وفي المصاحف. اللهم أطلها يا ربنا في أدوات الزينة. أطل يا ربنا هذه الأسحار. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا. اللهم أطلها في الفازات. اللهم أطلها في الفازات. اللهم أطلها في الدواليب. اللهم أطلها في الحاويات. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا دونية. أطلها يا ربنا سفلية. أطلها يا ربنا علوية. الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا بسم الله. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أطلها من أدوات الزينة. أطلها يا ربنا من الفافات. أطلها يا ربنا من المغافل والحمامات. اللهم أطلها بحولك وقوتك. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا سفلية وعلوية. أطلها في البزاليز يا ربنا وفي الدفايات يا ربنا وفي السخانات. اللهم أطلها يا ربنا في البزاليز. أطلها يا ربنا في النوافذ في النوافذ وفي مراوح الشفط. اللهم أطلها يا ربنا في الغسالات في الغسالات والثلاجات وفي الأباريق وفي الصحون. اللهم أطلها في الحاويات. اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك. أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا. أطلها يا ربنا. أطلها في الأسلاك. أطلها في الأسلاك. اللهم أطلها يا ربنا في ألعاب الأطفال. في ألعاب الأطفال. في ألعاب الأطفال. اللهم أطلها يا ربنا في ألعاب الأطفال. في السياكل في السياكل. في المراكب في المراكب. اللهم أطلها يا ربنا في ألعاب الأطفال. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا. أطلها يا ربنا في التلفزيونات يا ربنا في الرصيفارات. اللهم أطلها يا ربنا في الشماعات. اللهم أطلها في الستائر في الستائر. اللهم أطلها في الستائر في الستائر. اللهم أطلها في المقابض في المقابض. اللهم أطلها يا ربنا. أطلها يجلسون عليها. أطلها يا ربنا يمشون عليها. أطلها يا ربنا يتنفسونها. اللهم أطلها يا ربنا يشمونها بالليل والنهار في المباخر في المباخر في المجامر في المجامر. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. أطلها يا ربنا. أطلها في الستائر في الستائر. اللهم أطلها يا ربنا في المقابض في المقابض. اللهم أطلها يا ربنا بحولك بقوتك وقدرتك يا ربنا. أطل أسحارا يمشون عليها. أطل أسحارا يا ربنا فوقهم. أطل يا ربنا أسحارا تحتهم. أطل أسحارا في البطانيات في البطانيات في البطانيات في البطانيات يا ربنا يا ربنا في السرائر يا ربنا وفي الوسائد وفي الوسائد وفي الفرشات وفي الفرشات. أطل يا ربنا أسحارا ينامون عليها. ينامون عليها بالليل والنهار. ينامون عليها بالليل والنهار. ينامون عليها بالليل والنهار. أطل يا ربنا أسحارا يتنفسونها. أطل يا ربنا أسحارا يتنفسونها. أطل يا ربنا أسحارا يتنفسونها. أطل يا ربنا أسحارا يتنفسونها ويمشون عليها. يمشون عليها. يمشون عليها بالليل والنهار. يمشون عليها بالليل والنهار. يمشون عليها يتنفسونها ويلمسونها بأيديهم وأرجلهم ويلمسونها ويغتسلون بها. يغتسلون بها. يغتسلون بها. يغتسلون بها. يغتسلون بها. أطل هذه الأسحار. أطل يا ربنا هذه الأسحار يغتسلون بها في الخزانات في الخزانات. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا يغتسلون بها. يغتسلون بها. يغتسلون بها. اللهم أطل هذه الأسحار يغتسلون بها. يغتسلون بها. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. أطلها في المجالس في مجالس الرجال في مجالس النساء في مجالس الرجال في مجالس النساء. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار. اللهم أطلها يا ربنا. أطل يا ربنا هذه الأسحار. طهر بيتي طهر بيتي. طهر يا ربنا البيوت. طهر يا ربنا البيوت يا ربنا. طهر البيوت كلها بيوت المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والمصلين والمصليات والراكعين والراكعات والساجدين والساجدات. اللهم يا ربنا طهر بيوتهم يا ربنا. طهر بيوتهم يا ربنا. طهر بيوت قائمين الليل قائم الليل قائم الليل قائم الليل صائم النهار صائم النهار صائم النهار. طهر بيوتهم يا ربنا. طهر بيوتهم يا ربنا. طهر بيوتهم يا ربنا. طهر بيوتهم يا ربنا من مما فيها وعليها ومعها يا ربنا. أثر عليها أثر عليها أثر عليها تأثيرا بالغا. تأثر عليها أثر عليها أثر عليها أثر عليها أثر عليها. استجلب واستدعى واستغاث بالجن فيها ولأجلهم لأجلهم لأجل ضرهم ولأجل غلبة عليهم لأجل ضرهم وغلبة عليهم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا فكها. اللهم فكها يا ربنا فكها. اللهم هدها يا ربنا هدها. اللهم فكها يا ربنا فكها. اللهم هدها يا ربنا هدها. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا. أثرت على ذكرهم وأنثاهم. أثرت على ذكرهم وأنثاهم. أثرت على ذكرهم وأنثاهم. أثرت على ذكرهم وأنثاهم. أثرت على ذكرهم وأنثاهم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم يا ربنا فكها فكها. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر الله أكبر بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أبطلت أسحارا تتجدد وتتنقل في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في المكانس في المكانس في المكانس في المكانس. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة في الثلاجات والبرادات والدفايات والسخانات. أبطل يا ربنا أسحارا يمشون عليها بالليل وبالنهار يدعسونها يدعسونها يلمسونها يلمسونها يتنفسونها ينامون عليها ينامون عليها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على الخيالات على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة يا ربنا وعلى ضيق الصدر يا ربنا وعلى النزاع وعلى الخصام وعلى وعلى الجدال وعلى وعلى الضر الشديد وعلى النزاع وعلى النزاع وعلى الضر الشديد وعلى الألم العظيم وعلى الألم العظيم وعلى الضر الشديد وعلى غلبة عليهم وعلى غلبة عليهم. تنفرهم من الدراسة من الدراسة تنفرهم من الدين من الدين من الدين. ترويهم عن الصلاة ترويهم تنومهم عن الصلاة ولأجل الخصام ولأجل الخصام والجدال والعنف فيما بينهم والعنف فيما بينهم. يا ربنا أبطلها يا ربنا على الخيالات أبطلها على الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الحزن حزن شديد حزن حزن حزن حزن حزن على الحزن حزن شديد وعلى غلبة عليهم وقهر فيهم وقهر فيهم وعليهم. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسحار يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. طهر يا ربنا بيوتهم طهرها يا ربنا ظاهرها وباطنها داخلها وخارجها وحولها يا ربنا. اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا فالآن الآن الآن الآن طهرها يا ربنا طهر يا ربنا طهر هذا البيت وأهله يا ربنا وساكنيه. الله أكبر الله أكبر. طهر يا ربنا البيت وأهله وساكنيه يا ربنا من أسحار عظيمة أتت عليهم من دخلاء أتت عليهم من دخلاء أتت عليهم أتت عليهم من من من أشباه الأصدقاء وهم الأعداء الأبداء. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أطل يا ربنا سحر غيره أطل يا ربنا سحر غيره أطل يا ربنا سحر غيره غيره غيره شديدة وحسد حسد وحقد حسد وحقد على الأولاد على الأولاد على على الوالدة على الوالدة على الوالد على الوالدة. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم فكها يا ربنا فكها اللهم صهرها يا ربنا صهرها اللهم دكها يا ربنا دكها. اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الكبير المتعال بسم الله الحنان المنان بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله الكبير بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا من سكت الجسد ظلما وطغيانا وبغيا وسحرا وحسدا وحقدا. اخرج اخرج اخرج بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بحول الله وقوته وقدرته بطل سحر عظيم بطل سحر قديم وعظيم ويتجدد ويتنقل. اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله اخرج يا ماردة اخرج يا عفريتة اخرج يا شيطانة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا أسدا اخرج يا أسودا اخرج يا أسدا وأسودا. اخرج اخرج بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجه من الزوايا والأركان اللهم اخرجه يا ربنا من البيت من هذا البيت من هذا البيت من هذا البيت وكل بيت يذكر فيه اسمك يا ربنا وفيه المسلمون والمؤمنون يا ربنا وفيه المصلحون وفيه وفيه الراكعون والساجدون. بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله يا ربنا يا ربنا عافية بعد بلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا فرحا فرحا فرحا بعد حزن شديد يا ربنا فرجا فرجا بعد ضيق بعد ضيق يا ربنا يا ربنا. بسم الله علي وعليكم بسم الله بسم الله على بيوتنا اجمعين بسم الله. بطل ابطل يا ربنا سحرا في الاقفال وعليها الاقفال في الاقفال وعليها الاقفال مفاتيحها مع السحاره وفي المفاتيح وفي المفاتيح مرشوشه مرشوشه مرشوشه مرشوشه وفيها وفيها الخيوط وفيها الخيوط وفيها الابر وفيها الخرج وفيها الخيوط وفيها الخيوط وفيها الخيوط وفيها الخيوط وفيها الخيوط بسم الله وفيها الخيوط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله. بطل اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا واحد ويا قهار اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا اللهم أطل هذه الأسحار اللهم دكها دكا اللهم هدها هدا اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله وحرجوا عليكم أسألكم بالله العظيم يا من سكنتم هذا البيت يا من سكنتم أجساد أهل البيت يا من سكنتم هذا البيت وأجساد أهل البيت وساكنيه اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرج منها فخرج منها اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة الله أكبر ويتوب الله على من تاب ويتوب الله على من تاب اخرجوا اخرجوا ويتوب الله على من تاب بسم الله بسم الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا دون عودة اخرجوا اخرجوا دون عودة اخرجوا خرجوا دون عودة خرجوا خرجوا دون عودة خرجوا خرجوا خرجوا يتوب الله على من تاب بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم طهر هذا البيت طهر بيتي طهر هذا البيت يا ربنا وأهله وسافريه وأهله وسافريه بكل سحر فيه بكل سحر فيه اللهم طهر هذا البيت يا ربنا وأهله وسافريه بكل سحر فيه بكل سحر فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله صلاحا بعد خرابة صلاحا بعد خرابة بسم الله بسم الله بسم الله عافية بعد بلاء بسم الله شفاء شفاء شفاء بعد مرض بسم الله بسم الله فرحا بعد حزن بسم الله قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف بسم الله ألفة ألفة ألفة ألفة ألفة ومحبة بعد فراق بعد فراق بعد بعد فراق بعد ضر عظيم بسم الله بسم الله خيرا بعد شر خيرا بعد شر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قربا بعد بعد قربا بعد بعد بسم الله بسم الله توفيقا بعد فشل توفيقا بعد فشل توفيقا بعد فشل بسم الله بسم الله بسم الله توفيقا بعد فشل توفيقا بعد فشل بسم الله بسم الله بسم الله صلاح بعد خراب بسم الله بسم الله نورا نورا نورا بعد ظلمة نورا بعد ظلمة بسم الله بسم الله زكاة زكاة يا ربنا عقلا عقلا بعد جنون بسم الله بسم الله بسم الله فرح بعد حزن بسم الله بسم الله انشراحا انشراحا بعد ضيق انشراحا بعد ضيق انشراحا بعد ضيق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء يا ربنا نورا نسألك يا ربنا الآن اللهم بنورك يا ربنا تحرق الشياطين تحرق الجن الظالمين والشياطين يا ربنا والمكره والكائدين يا ربنا والمهرقين والمعطلين والمخملين والمقيدين يا ربنا والرابطين يا ربنا والخدام والحراس للسحار والأسحار الله أكبر بسم الله بسم الله نور نور نور نور على نور بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله على بيوتنا أجمعين بسم الله على هذا البيت وعلى كل بيت يذكر فيه اسم الله وفيه المسلمون فيه الراكعون والساجدون والصائمون بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم حسد شديد حقد دفين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم شفاء يا ربنا بالشافية كفاية يا ربنا بالكافية يا ربنا يا ربنا فتحا بالفاتحة يا ربنا وإنه بسم الله وإنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين يا ربنا هداية وصلاحا يا ربنا هداية يا ربنا هداية وصلاحا قال له ربه أسلم